لا الحقيقة إن الإنسان مبتلى، بعد كده قبر السلام شمال طريق المطرية تبع الوقت. الإنسان مبتلى بالناس على كل حال، أنت مبتلى بوالدك، غيرك مبتلى بأخوه، غيرك مبتلى بجاره، غيرك مبتلى بمدير في الشغل، كل الناس مبتلى ببعضها. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فتصبر، معلش، واعف واصفح، ادفع بالتي هي أحسن، ادعي له، أكرمه، غير طريقتك في دعوته إلى الله، صمم إن هو يهتدي ويبقى كويس، هدي هدية، اذكره بالخير، امدحه، أثني عليه خيرا، إن شاء الله ربنا يبدل حاله لأحسن حال ويبقى من أقرب إخوتك ليك.